بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبين لنا فيه عليه الصلاة والسلام أثر العمل الصالح في تفريج الكربات، وفي إذهاب الهم والغم، وفي جلب النفع ودفع الضر، وفيه أيضا بيان أن المعصية سبب الهموم والنوازل والمصائب والبلايا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، فتدحرجت صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، فتأخر بي أو نأى بي طلب الشجر، فلم أرح عليهما حتى ناما، فلما أتيتهما حلبت لهما غبوقهما، ووقفت على رأسهما أحمل على يدي غبوقهما، والأطفال يتضاغون عند قدمي، فلم يستيقظا حتى برق الفجر، فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أريدها لنفسي وكانت تمتنع عني، فأصابتها سنة، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما تمكنت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إنه كان عندي أجراء، فأعطيت كل أجير حقه إلا أجيرا ترك حقه ومضى، فثمرته له، فكان له من الغنم والإبل والبقر والرقيق، فآتاني بعد فترة، فقال: يا عبد الله، إن لي عندك أجرا. فقلت: كل ما ترى هو أجرك من البقر والغنم والإبل والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إنما هو أجرك. فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث الجليل العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر العمل الصالح في تفريج الكروبات، فإن ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت إلى غار، يعني في جبل، فتدحرجت صخرة عظيمة فسدت باب الغار، فإنهم انتبهوا فقالوا لا ينجينا من هذا إلا أن ندعو الله عز وجل بصالح العمل، العمل الذي يكون صالحا أي موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما جاءت به رسلهم من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن كانوا في عهد ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون العمل موافقا لمراد الله سبحانه وتعالى ولتشريع الله عز وجل الذي شرعه لعباده أن يسيروا عليه، وأن يكون العمل خالصا لله عز وجل، ليس فيه شرك مع الله عز وجل، وليس فيه رياء ولا سمعة. فإذا كان العمل خالصا وكان صالحا فإن هذا العمل له أثر عظيم في تفريج الكربة. فرأينا أن الذي دعا في الأول دعا ببر الوالدين، كان له أبوان شيخان كبيران، وكان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هو ما يشرب في الليل، أي كان يحلب لهما شرابهما في الليل، يعني من الحليب، فكان لا يسقي أحدا قبلهما لا أهلا ولا مالا، أي لا يسقي أولاده ولا يسقي زوجته ولا إخوته ولا أحد حتى يشرب أبواه ثم يشربون بعد ذلك. فتأخر به طلب الشجر، أي أنه رعى الغنم والبقرة في مكان بعيد، لأن المرعى ربما كان جافا في هذا السنة، فرعى بعيدا، فلما عاد وجد أبواه قد ناما، فكره أن يوقظهما، وكره أيضا أن يسقي أحدا قبلهما، فوقف يحمل هذا الحليب على يديه وهو واقف عند رأسيهما حتى استيقظا عند الفجر، فسقاهما هذا الحليب ثم سقى أولاده بعد ذلك، والأولاد يتضاغون عند قدمه يبكون يريدون الشراب، فلم يعطي أحدا حتى سقى والديه. وهذا دليل على المبالغة في بر الوالدين، لأنه لو سقى أولاده وأبقى لوالديه حتى استيقظا فإن ذلك يكون من البر أيضا، ولكن هذه مبالغة في تكريم والديه، خاصة وأنهما شيخان كبيران، أي لا يستطيع الرجل العمل ولا يستطيع التكسب ولا يستطيع فعل شيء بنفسه، فبذل لهما كل ما في طاقته في خدمتهما، وهذا من أرقى الأعمال وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن بر الوالدين من الطاعات الجليلة المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله عز وجل بها في كتابه وجعلها بعد قضية توحيد الله سبحانه، كما جعل عقوق الوالدين القضية الثانية بعد الشرك بالله عز وجل. فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعلها بعد قضية التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا الموبقات السبع، ثم قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، فجعل عقوق الوالدين بعد قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عباد الله أن بر الوالدين من أجل العبادات. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أن برهما يكون في الحياة الدنيا ويكون في الآخرة بعد الممات. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإني تركت أبواي يبكيان، أي أنهما يبكيان لما خرج إلى الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما، فإن جلوسك على فراشهما تكلمهما ويكلمانك وتضاحكهما ويضاحكانك خير لك من أن تلقى عدوك فيضرب عنقك وتضرب عنقه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة ذلك، وأن البر أن بر الوالدين قد يكون مقدما على جهاد الدفع على جهاد الطلب، أي على الجهاد الذي هو ليس بفرض عين، فإنه قد يكون أفضل من ذلك. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول هذه العبادة الجليلة، وهي عبادة بر الوالدين. وأما الأمر الثاني فهي عبادة العفة، أن يعف الإنسان فرجه وأن يمتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والله سبحانه وتعالى مدح الذين يحفظون فروجهم عما حرم الله سبحانه، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وحفظ العورة إنما يكون حفظ العورة عن كشفها، وحفظ العورة كذلك عن الوقوع في الفاحشة. فإن العفة من أجل العبادات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذا الرجل الذي عف فرجه، فدعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الفاحشة فقال: إني أخاف الله، أي امتنع عن ذلك مخافة من الله سبحانه وتعالى، وطاعة وعبودية لله عز وجل، وإخلاصا للعبادة لله سبحانه وتعالى، فأظله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا الرجل يقول: كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أريدها لنفسي، يعني في الفاحشة، وكانت تمتنع عن ذلك، فأصابتها سنة، السنة يعني ما يكون من القحط والجدب والفقر الشديد، فهي أصابها فقر شديد حتى أنها لا تجد ما تأكل به، فراودها عن نفسها أن يعطيها 120 دينارا، يعني 120 دينارا من الذهب على أن تخلي بينها وبينه، أي تمكنه من نفسها. فلما كانت في ضرورة الجوع فرطت في نفسها، وهذا أمر لا يجوز شرعا، وهذا الأمر لا يجوز شرعا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي ما حدث. فإن هذه المرأة مكنته من نفسها، ولكن لما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فهذه الكلمة وقعت منه موقعا، فخوفته بالله سبحانه وتعالى، فقام عنها وترك لها الذهب الذي أعطاها، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. العمل الصالح الواحد من هذا الأول أو الثاني كفيل بتفريج الصخرة، لكن الله عز وجل أراد أن يجعل لكل واحد منهم نصيبا في تفريج هذه الصخرة، لأن كل واحد منهم دعا بعمل صالح كبير تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل إعفاف الفرج، وكذلك يكون ضده الفاحشة وأثرها ومصيبتها التي تجلب الخيبة والخسار والعار والشنار على العباد، وتفرق المجتمع وتشتته وتنتشر بسببها الجريمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، فإن هذه الفاحشة مصيبة كبيرة تجر البلايا والمصائب على العباد، وأن العفة إنما تجر الخير على البلاد وعلى العباد. وأما الثالث فقال: اللهم إنه كان عندي أجراء فأعطيت كل أجير أجره إلا أجيرا ترك حقه ومضى، ثم فثمرته له أي نميته له، فكان له من الغنم والبقر والإبل والرقيق. فجاءني بعد فترة أي بعد مدة طويلة بعد سنين طوال، فقال: يا عبد الله إن لي عندك أجرا. فقال: كل ما تراه هو أجرك، يعني من الغنم والبقر والإبل والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقال: لا أستهزئ بك، وإنما هذا أجرك. فأخذه كله فمضى به ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا فيه أيضا فضيلة الإصلاح للناس. فهذا الرجل أخذ المال الذي كان للأجير ولم يتركه كما هو، أي أنه لو كان ألف جنيه لم يتركها كما هي، وإنما نماها له وثمرها له حتى كانت آلافا كثيرة. فلما جاء أعطاه كله ولم يأخذ منه شيئا، وإنما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فثمر هذا المال لأخيه حتى إذا ما جاء انتفع بماله وبثمرة هذا المال، أي بالفائدة التي عادت على المال من تنميته وتثميره. وكل ذلك إنما فعله ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذا عمل صالح، وهذا يدل على كرم وجود وحسن خلق عند هذا الرجل، ويدل كذلك على فضل الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. فالله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانة إلى أهلها، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن الخيانة رذيلة على كل حال، والأمانة ينبغي أن تؤدى إلى أهلها، ولا يجوز خيانة الأمانة. فهذا الرجل لم يؤد الأمانة فحسب، وإنما ثمر الأمانة حتى ثمرها له فكانت مالا عظيما فأداه إلى صاحبه. ففيه أولا الأمانة، وفيه العمل الصالح، وفيه كذلك مراعاة حقوق الإخوان وأدائها والسعي في مصالحهم والنصح لهم، لأنه نصح في ماله فنماه له حتى أداه، وكل ذلك من العمل الصالح. فهذا الحديث يبين أثر العمل الصالح في تفريج الكربات وفي دفع الملمات، وكذلك يبين فضل الدعاء في هذه الأوقات. عندما ينزل بالإنسان مصيبة أو ملمة أو كربة شديدة أو غمة أو يحل به شيء من الهم، فإنه عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت، وأخرجه الله سبحانه وتعالى إلى البر، وجعله الله سبحانه وتعالى مرسل إلى الناس، وآمن الناس بيونس عليه السلام، وكل ذلك بفضل دعائه لله سبحانه وتعالى. فإنه لما رفع أكف الضراعة إلى الله، وكان قبل ذلك يدعو الله عز وجل ويسبحه ويكثر العمل الصالح، سمعت الملائكة نداء يونس عليه السلام، فقالوا: يا ربنا، هذا صوت رجل صالح طالما سمعناه في طاعتك، اللهم أجب دعوته. فأخذوا يدعون له، أي الملائكة، حتى نجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت. وهذا فيه أثر العمل الصالح، أن الإنسان إذا عود ربه سبحانه أنه يرفع إليه الأعمال الصالحة ويرتفع إليه التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء والحوقلة وغير ذلك من الذكر والدعاء، وترتفع الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك من أعمال البر ترتفع إلى الله، فإن الملائكة تشعر بذلك العبد أنه ما يرتفع به منه إلا عمل صالح، فتدعو الله سبحانه وتعالى له، فأنقذه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت وأخرجه، وكان هما وكربا عظيما، ولكنه لما دعا ربه في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت. كما قال الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله سبحانه وتعالى لما سمع منه نداءه وسمع دعاءه وسمعت الملائكة دعاءه فدعوا الله سبحانه وتعالى له أن ينجيه فنجاه الله سبحانه، وهذا أثر الدعاء وأثر العمل الصالح. وكذلك موسى عليه السلام عندما آوى إلى الظل وكان جائعا متعبا مجهدا، فنادى ربه سبحانه وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما كان شديد الجوع وكان شديد التعب منهكا لا يجد بيتا يؤويه ولا يجد كذلك طعاما يأكله يسد به جوعه، فإن الله سبحانه وتعالى أطعمه وسقاه وآواه وزوجه في لحظة واحدة بعد الدعاء. جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء إلى الرجل الصالح وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثماني حجج، فزوجه الله سبحانه وتعالى وأطعمه وسقاه وأواه بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وزكريا عليه السلام لما كبر وصار بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته عجوز عاقر دخل على مريم فوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فهذا الأمر انقطعت أسبابه، هو كبير واشتعل رأسه شيبة لا ينجب، وامرأته عجوز عاقر، إن لو كانت شابة ما هي عاقر لا تنجب، فما بالك هي عجوز وعاقر. ولكن الله سبحانه وتعالى مع الدعاء جعل الله سبحانه وتعالى له الذرية، ووهب الله سبحانه وتعالى له يحيى عليه السلام وجعله سيدا وحصورا. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت النار عليه بردا وسلاما. فالدعاء عباد الله له أثر في تفريج الكربات وإذهاب الهموم والغموم وجلب المنافع ودفع المضار. والإنسان لا ينبغي أن يتخلى عن الدعاء أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب للدعاء. قال الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي لأمر الله سبحانه وتعالى، يفعلون ما أمر الله عز وجل به ويجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا كان العبد مؤمنا مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى فيدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكل من يدعو الله سبحانه وتعالى وهو مستوفيا للشروط مؤمنا بالله عز وجل مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يستجيب لأمر الله عز وجل لا يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب أنى يستجاب له. كيف يستجاب له؟ يعني يأكل حرام ويلبس حرام ويسكن حرام ويعني أكله من حرام وملبسه من حرام ومركبه من حرام ومسكنه من حرام، أي أنه يعيش في الحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب أنى يستجاب له. كيف يستجاب لمثل هذا؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ لا بد للعبد أن يطيب مطعمه، ولا بد للعبد أن يعمل الصالحات وأن يترك المعاصي والسيئات. فإذا فعل ذلك ورفع أكف الضراعة إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني نحن ما علينا إلا الدعاء، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن ينبغي أن يكون العبد مستوفيا للشروط، أي مؤمنا بالله عز وجل، عاملا للصالحات تاركا للمعاصي والسيئات، فعند ذلك يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، خاصة إذا كان ذلك في الملمات وكان في المصائب، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ هل هناك إله مع الله تنتظرون منه الخير؟ هل هناك إله مع الله تنتظرون منه دفع الضر عنكم؟ ليس ثمة إله مع الله، فإن ذلك يعرفه القاصي والداني والمؤمن والكافر والبر والفاجر. فإن الكفار كانوا يدعون غير الله عز وجل ويعبدون غير الله، لكنهم كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كان الكفار في البر يدعون غير الله ويشركون مع الله ويعبدون الأصنام ويقربون لها القرابين، لكن إذا ركبوا المراكب والسفن في البحر كانوا يدعون الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون أحدا ينجي إلا الله. هم على البر على الأرض اليابسة يفعلون ويعبثون ويعيثون في الأرض فسادا، لكنهم في داخل البحر يخشون الغرق ويعرفون أنه لا ينجيهم إلا الله. كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ها؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكنهم في الملمات والمصائب يعرفون أنه لا ينجيهم إلا الله. فأولى بالمؤمن أنه يعرف أنه لا ينجيه إلا الله، سواء كان في السراء أو في الضراء، فالله يجلب له الخير، والله سبحانه وتعالى يدفع عنه الضر، والله سبحانه وتعالى يصلح له الأمر، والله عز وجل يدبر له أمره، يدبر له أمره ويعلي له شأنه وينكأ له عدوه ويدفع عنه ضره ويوسع له في رزقه ويبارك له في ولده. وكذلك كل ما يأتي من الخير فهو من الله عز وجل، وما يأتي من الشر فهو بسبب منكم وبكسب منكم، وإن كان من خلق الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله في أمر الدعاء أمر جليل، وفيه أيضا أن التوسل بالعمل الصالح أمر جائز، أن العبد يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، يعني يقرب بين يدي دعائه عملا صالحا. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن أهل الإيمان أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فالأول قدموا عملا صالحا قبل الدعاء، قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فهذا عمل صالح. ثم قالوا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء مرضاتك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا عمل صالح قدموه بين يدي الدعاء، قدموه بين يدي الدعاء، ثم دعوا الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فالإنسان ينبغي أن يقدم بين يدي بين يدي دعائه عملا صالحا بأن يتصدق بصدقة خالصا لله عز وجل، أو يصلي لله صلاة خالصا لله سبحانه وتعالى، أو يبر والديه، أو يعف فرجه، أو يفعل كذا أو كذا من الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبذل طاقته في ذلك ويخلص لله عز وجل في ذلك، ويستوفي شروط العبادة الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى بالتوسل بالعمل الصالح. وهؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله عز وجل بعمل صالح، فذكروا عملا صالحا أخلصوا لله عز وجل فيه، ثم قالوا اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، إلى أن خرجوا يمشون بعد أن توسل الثالث بالعمل الصالح. وأيضا من التوسل بالعمل الصالح أن تتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. من التوسل بالعمل الصالح أن تتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فادعوا الله بأسمائه الحسنى، تقول: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج عنا ما نحن فيه، أن ترفع عنا ما ألم بنا، اللهم إنا نسألك بأنك أنت العزيز الحكيم أن تنكأ عدونا وأن تنصرنا عليه وأن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، وغير ذلك. فتسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا من التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فمن التوسل الجائز أن تتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأن تتوسل بالعمل الصالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن التوسل الجائز كذلك أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني أن تطلب منه أن يدعو لك، بشرط أن يكون ذلك حيا وأن يفعل ذلك، لا أن تتوسل بالأموات فإن ذلك لا يجوز. ومن ذلك ما كان من الناس أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة، إني أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أكثر من الصلاة وأنا أدعو لك، أنت تكثر من الصلاة وأنا أدعو لك، أي أنت تكثر من العمل الصالح وأنا أدعو لك. فهذا فيه التوسل بدعاء الرجل الصالح. وأتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، إني أسرع، يعني يأتيها نوبات صرع، ولما تأتيها نوبة الصرع تتكشف ملابسها عن شيء من بدنها، فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله سبحانه وتعالى لي ألا أسرع. فقال: لك أن أدعو الله لك ولك أن تصبري فتدخل الجنة، يعني إما أن أدعو لك فيرفع الله عز وجل ما ألم بك من الصرع، وإما أن تصبري ولك الجنة، يعني تصبري على الصرع ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. وهذا في حرص المرأة المسلمة على ستر عورتها حتى وإن كانت غير مسؤولة وغير ملومة، يعني هي إذا تكشفت حال الصرع فالله لا يسألها عن ذلك ولا يعاقبها على ذلك، لكن حرصها على حتى وهي في حالة غير مسؤولة عن كشف عورتها فإنها حريصة على سترها. فقالت: أصبر على الصرع لكن لا تصبر على كشف العورة، تصبر على أنها تصرع وتأتيها نوبات. وأنتم تعرفون لو كان رأيتم رجل يصرع أو امرأة تصرع، يعني تأتيها التشنجات العصبية الشديدة التي يكون فيها الصرع، فهي أشد ما تكون، وهي تصبر على الصرع ولا تكشف على أن تنكشف رجلها عندما تصاب بالصرع. وهذا في حرص المرأة المسلمة على ستر عورتها. فليت المرأة المسلمة في يقظتها حريصة على ستر عورتها، كما أن هذه المرأة حريصة على ستر عورتها في صراعها وهي تصرع. فقالت: ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. فهذا الأمر فيه جواز أن يطلب الإنسان من الرجل الصالح أن يدعو الله له، فيقول يا أخانا ادعو الله لنا، أو يا شيخنا ادعو الله لنا، فيدعو الله سبحانه وتعالى له، فإن ذلك من التوسل الجائز. وأما مما لا يجوز من التوسل أن يأتي القبور والأضرحة وغيرها والأموات، حتى لو كانت هذه قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، فيقول لهم اعطونا كذا، فهذا شرك. فإن قال لهم ادعوا الله لنا فهذا أيضا بدعة شركية، لأن هؤلاء لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، فلأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فالميت لا يسمع ولو سمع ما يستجيب، ولو سمع حتى هذا الدعاء ما يستطيع الإجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء إذا دعوتموهم فإنهم لا يسمعون، وإذا سمعوا حتى فرضا جدلا إذا سمعوا ما يستجيبوا لكم، ما يستجيبون لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا يجوز كذلك التوسل بالحق وبالجاه، لا يقول الإنسان بحق جاه النبي كذا ولا بجاه النبي كذا، فإن ذلك مما لا يجوز، فإن ذلك مما لا يجوز. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له جاه عند الله، وجاهه عند الله عظيم، لكن ما علاقة وجود جاه عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ودعائك؟ ما ليست هناك علاقة بين الجاه للنبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعاء، لكن الذي يستجاب لك فيه أن تتوسل بعمل صالح تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن ترفع عنا ما نحن فيه، لأن حبك للنبي عمل صالح، فإن حبك للنبي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. اللهم إني أسألك بطاعتي لنبيك، اللهم إني أسألك بطاعتي لنبيك، بقيامي بحق نبيك، فهذا من العمل الصالح. أما التوسل بالحق وبالجاه أن تقول بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما لا يجوز التوسل به، مما لا يجوز التوسل به. فالتوسل المشروع أن تتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن تتوسل بالعمل الصالح تتقرب به، وأن تتوسل أيضا بدعاء الصالحين الأحياء، تطلب منهم أن يدعو الله عز وجل لك فيدعون الله سبحانه وتعالى لك، فهذا مما يجوز. فالدعاء عباد الله له أثر عظيم، وهنا التوسل بالعمل الصالح أيضا له أثر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن هذه العبادة وهي عبادة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها أولا الإيمان بالله عز وجل، لأن العبد إنما يدعو الله سبحانه وتعالى وهو مؤمن بالله، فإنه إن لم يكن مؤمن بالله فإنه لن يدعو الله، ولو دعا الله عز وجل لم يستجب له، فلا بد أن يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ولا يكون العبد مؤمنا إلا إذا كان مسلما، إلا كان مسلما، فليس ثمة أحد مؤمن إلا ولا بد أن يكون مسلما، فإن لم يكن مسلما فليس بمؤمن ولا يقبل منه عمل، وإنما يرد في وجهه كثوب خلق يضرب في وجهه فيرد عليه، وكل ما يفعله يكون يوم القيامة هباء منثورا، ليس له وزن عند الله سبحانه وتعالى. فليس أحد من أهل الإيمان إلا أهل الإسلام، لقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأصحاب الملل الأخرى أيا كانت مللهم من اليهودية أو النصرانية أو كانت من المجوسية أو البوذية أو الهندوسية أو غيرها، فإن هؤلاء كلهم كفار مشركون بالله سبحانه وتعالى، ليس لهم ثمرة عمل عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يذهب ما تقرب به يذهب هباء منثورا، ليس له وزن عند الله سبحانه وتعالى، توزن الأعمال عليهم وليس لهم شيء عند الله عز وجل، ليس لهم عند الله من خلاق. فالعبد في الدعاء ينبغي أن يكون مؤمنا الأول بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يكون مؤمنا حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه مرسل إلى الناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها، مرسل إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه لا دين إلا ما دان به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من خرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين المخلدين في النار. فالأول هذا فيه إيمان بالله، أي أنك عندما تدعو الله عز وجل تدعوه وأنت مؤمن به. والأمر الثاني هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأنك إن لم يكن لك إله تدعوه فإنه لا فائدة من الدعاء. والأمر الثالث إيمانك بأسماء الله وصفاته، لأنه عندما تدعو الله عز وجل فإنك تدعو سميعا وتدعو بصيرا وتدعو قريبا وتدعو مجيبا وتدعو قادرا على أن يجيب دعوتك. فهذا إيمان بأسماء الله وصفاته، إيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، وأنه العليم، وأنه ربنا سبحانه وتعالى قريب من عباده، وأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لأنك تسأل الله عز وجل العظيم من الأمور، فتسأله العظيم من الأمور، لا أمور لا يقدر عليها إلا الله. عندما يكون عندك مرض عضال تقف الأمة كلها عاجزة، جميع الأطباء في المشرق والمغرب عن علاج هذا الدواء، فأنت تعلم أن ربك على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فتدعو الله عز وجل. الأمر الخامس أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني الإنسان لا يدعو الله على سبيل التجريب، لا يقول نجرب، جربنا الأدوية كلها نجرب الدعاء، هذا لا يجوز التجريب على الله عز وجل، لا يجوز التجريب على الله سبحانه وتعالى، وإنما تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تدعو الله عز وجل وأنت حسن الظن بالله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالإنسان ينبغي أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإنه لو أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن هذا يؤدي إلى إجابة هذا الدعاء. ولكن إحسان الظن لا ينبغي أن يصاحبه الأماني، وإنما ينبغي أن يصاحب حسن الظن عمل. فإن الحسن البصري رحمه الله يقول: أناس قالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك قلنا ينبغي أن يصاحب الدعاء عمل صالح، لأنك إذا كنت تحسن الظن بالله تعرف أن لك رب، وتعرف أن لك إله، فتعرف أن الإله الذي لك هو الذي أمرك وهو الذي نهاك، فينبغي أن تطيعه، ينبغي أن تستجيب لأمره، وينبغي أن تجتنب نهيه، ثم بعد ذلك تحسن العمل. فإذا فعلت ذلك ورفعت أكف الضراعة إلى الله، فإن الله يستحي أن يردهما خائبتين، إن الله يستحي أن يردهما خائبتين. لا بد أن يضع في يديك شيئا، إذا رفعت أكف الضراعة وأنت مؤمن موقن بالإجابة حسن الظن بالله، ها تلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، قد أطبت مطعمك ومشربك، وترفع أكف الضراعة إلى الله، فالله عز وجل لا بد أن يضع فيهما شيئا، لا بد، وأن يضع فيهما شيئا، لا يردهما خائبتين. إن الله يستحي أن يردهما خائبتين. إذا رفع المؤمن أكف الضراعة إلى الله فإن الله يستحي أن يردهما خائبتين. ولذلك أنت عليك أن تحسن الظن بالله، أن تكون موقن بالإجابة، أن تكون موقن بالإجابة، وعليك أن تختار الأوقات التي تكون فيها يعني في من أوقات الإجابة، أن تكون من أوقات الإجابة، كما في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يقول: هل من تائب، هل من مستغفر، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى يطلع الفجر، وذلك حتى يطلع الفجر. أن تختار الوقت بين الأذان والإقامة فإنه من أوقات الإجابة، عند نزول المطر هذا من أوقات الإجابة، عند التقاء الصفين في الجهاد هذا من أوقات الإجابة، هذا من أوقات الإجابة. فالإنسان يختار الأوقات التي تكون من أوقات الإجابة فيدعو الله عز وجل فيه. الساعة الأخيرة من الجمعة، الساعة الأخيرة من الجمعة وهي ساعة إجابة، فلأن يعني إن في الجمعة ساعة، يعني ما يدعو أحد الله عز وجل فيها إلا استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه. وقيل أنها الساعة الأخيرة من ساعات يوم الجمعة، أي هذا اليوم، يعني الساعة التي تكون قبل المغرب. الناس ينتهزون هذه الساعة التي تكون قبل المغرب فيدعون الله سبحانه وتعالى بها. ولا ينسى العبد أن يدعو الإخوان في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يدعو بالخير لكل المسلمين، وأن يجمع في الدعاء، لا يقول اللهم اغفر لي، ولكن يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، بالجمع يجمع المسلمين معه، فإن فيه فائدة عظيمة تعود عليه وعلى إخوانه. ولا يستأثر لنفسه بالدعاء، وإنما يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لإخوته ويدعو لأبنائه ويدعو لجيرانه ويدعو للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ينتهز هذا فيدعو الله سبحانه وتعالى. الإنسان كما ذكرنا في الدعاء يقدم عملا صالحا أو يقدم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأيضا من ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العبد يبدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الجليلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أن يستقبل الإنسان القبلة، أن يرفع يديه إلى السماء، لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه كان يرفع يديه إلا على المنبر، فإنه كان إذا دعا لا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا اجتهد في الدعاء على المنبر كان يرفع إصبعه، كان إذا اجتهد في الدعاء يرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر، لكن في كل الأحوال في غير المنبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. ولذلك ينبغي أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء، وأن يستقبل القبلة، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلح على الله في الدعاء، يعني يكثر ويردد الدعاء يلح على الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يظهر فقره وعجزه لله سبحانه وتعالى. فكل ذلك من الأمور التي تجلب الخير وتدفع الضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الضر وأن يجلب لنا الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل كرب مخرجا. اللهم اغفر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،